الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: وقع نزاع بينه وبين صاحبه في تصنيف رجل بالنفاق. يقول: قال أحد من أصحابنا: لا أصلي خلف الإمام فلان لأنه منافق. قلت: لا يجوز هذا، لأن المنافق من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وكيف تعلم أنه يبطن الكفر؟ ثم التكفير المعين يحتاج إلى ضوابط، ولا نكفر أحدا إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع. ثم قال لي صاحبي: ظهر لي أن هذا الرجل له صفات المنافقين كالفرح عند هزيمة المجاهدين، وهو لطيف بالكفار وشديد بالمسلمين، وهذا رجل قد شرب الإرجاء ويظن أن كل مجاهد خارجي. السؤال: هل يجوز أن نقول إنه منافق؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز الحكم عليه بالخروج عن دائرة الإسلام إلا بيقين آخر. والمتقرر عند العلماء أن القرائن لها حكم الدلائل، وقد جعل الله عز وجل على النفاق علامات كثيرة، وأنزل فيه سورا تبين صفات المنافقين، وهذه الصفات مبناها على الاجتهاد والنظر. فإذا كان الإنسان عارفا بهذه الصفات وظهرت له تلك القرائن التي تدل على وجود النفاق في القلب وحكم بناء على هذه القرائن الظاهرة، فإن حكمه لا بأس به ويتحمله بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. لكن لا بد أن يكون حكما مبنيا على القرائن الظاهرة بالصفات المذكورة في كتاب الله عز وجل لهؤلاء المنافقين. فالله عز وجل لم يذكر لنا صفات المنافقين ويعددها لنا في سور كثيرة إلا وهو يريد منا أن نتعرف عليهم بصفاتهم. فإذا تبين لأحد في شخص معين أنه من جملة المنافقين لوجود هذه الصفات الظاهرة فيه وحكم عليه بناء على تلك الصفات الظاهرة والقرائن الدالة على هذا الأمر، فإن هذا نوع اجتهاد لا يلام الإنسان عليه، وإذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. لكن لا بد أن ننبه على مسألتين خطيرتين. المسألة الأولى أن وصف أحد بالنفاق لا يجوز أن يكون مبنيا على التشفي أو مبنيا على الغضب والانتقام أو مبنيا على خلجات النفوس ومراداتها وشهواتها، لأن هذا حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة الصحيحة الصريحة. فالحكم على أحد بأنه كافر أو أنه فاسق أو أنه مبتدع أو أنه منافق، هذه أحكام لا بد أن يكون مصدرها من الشرع. فإذا كان هذا الرجل قد بنى حكمه على دليل شرعي واضح ظاهر فإنه لا يلام على هذا. والأمر الثاني أنه يبقى هذا الحكم بالنفاق على هذا الشخص في دائرة اجتهاده هو، لا حق له أن يلزم باجتهاده أحدا لا يرى رأيه. فإذا اجتهد رجلان في شخص فتبين لأحدهما من الصفات الظاهرة أنه منافق ولم يتبين للثاني أنه على هذه الشاكلة أو هذه الصفة، فكل منهما يعبد ربه بما أداه إليه اجتهاده مع صفاء قلوبهما وعدم الخصومة بينهما. فبما أنك اجتهدت في هذه الصفات ورأيت هذه القرائن دالة على أنه منافق، فأنت تتحمل هذا نتيجة الاجتهاد بين يدي الله عز وجل، ولكن لا يجوز لك أن تتجاوز فتحكم على إخوانك ممن لم يروا أنه منافق بأنهم منافقون أو يداهنون المنافقين أو يميعون الدين أو غير ذلك من الأحكام. فنتيجة اجتهادك لك وأنت تتحملها، وغيرك لا يلزم بالأخذ باجتهادك. وخلاصة هذه الفتية أن النفاق له صفات، فمتى ما ظهرت الصفات على شخص واجتهد فيه مجتهد ورأى نفاقه فهذا نوع اجتهاد بناه على دليل، لكن لا حق له أن يلزم بهذا الاجتهاد غيره، والله أعلم.